الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، من الثابت والمؤكد أن من حق كل إنسان أن يدافع عن بيته وكيانه الأسري بكافة الطرق المشروعة، وذلك إذا ما استشعر ثم تأكد أن هذا الكيان يتعرض للهدم. أما إذا فقد عقله واستسلم لخياله المريض الذي يغذيه بالضلالات، فمن المؤكد أنه سيهدم البيت على رأس من فيه ورؤوس من اتهمتهم ضلالاته زورا وبهتانا. وهذا ما تؤكده أحداث ووقائع هذه القضية التي بدأت ببلاغ من المدعو غزال عاشور لشرطة مركز صندوق. بقول لك واحدة واحدة علشان أفهم بتقول إيه. بقول لسعادتك سعاد انقتلت. سعاد مين؟ مرات بكري اللي غيته وجرغيتي. ومين بقى اللي قال لك إنها نقتلت؟ عينيا يا سعادة البيه، شفتها بعينيا مدبوحة وغرقانة في دمها في الغيط بتاع بكري. والكلام ده حصل امتى؟ النهارده الفجر، عديت على غيتهم في ريح غيتي وعرفت اللي حصل. ومين اللي قتلها غزال؟ العلم عند الله يا جناب الضابط. بلغت اهلها قبل ما تيجي المركز؟ ليله امبارح قابلت جوزها بكري وقال لي انه مسافر طنطا النهارده، عشان كده لا رحت الدار ولا بلغت حد. ليه اعداء؟ دي ست زي السكر وحنينه قوي وقلبها طيب قوي، ولا يمكن يكون لها اعداء. طب تعالى معايا. على فين يا بيه؟ على الغيط اللي انت قتلت فيه سعاد. البقاء لله يا بكر. ما دايما لله. جيت امتى من طنط؟ وانا اللي حكت اخد نفسي يا دوب واصل من نص ساعة، وعلمت بالمصيبة اللي حصلت من غزال، واول ما قال لي ان سعادتك عاوزني في المركز جيت على طول. واضح ان القتيلة كانت عزيزة عليك قوي. انا لا حبيت قبلها ولا هحب بعدها، كانت شايلة عني هموم الدنيا، حتى تربية المواشي والغنم وشغل الغيط كانت شايلاهم على دماغه. أفهم من كده إنكم كنتوا زي السمن على العسل، وما حصلش بينكم أي خلاف ولا عمركم زعلتم من بعض. هي حاجة واحدة بس اللي كانت منغصة علينا عشتني والبلد كلها تعرفها، الخلفة، مش كده؟ يبقى سعادتك سألت وتقصت وعرفت إن سعادة الله يرحمها ما كانتش بتخلف، بس أنا كنت قابل وراضي لأني بحبها. بس الموضوع ده كان عامل لها قلق، كانت خايفة تطلقها أو تتجوز عليها. الكلام ده صحيح؟ العياد ده بقى لزومه إيه؟ أصلها كانت دايما تقولها لي وهي نفذت كلمتها. كانت بتقول لك إيه؟ هي كلمة يا بكري، حكت الروحي وأقول إنك قتلتني وتهون عليك نفسي. تهون بس انت عاملها وطلقني ولا اتجوز علي عشان الخلف؟ يا سعاد انا حلفتلك على المصحف 100 نوبة اني لا هطلقك ولا هتجوز عليكي. فضيها سيرة بقى. انت اللي تفضها سيرة واهمت بقى. يا سعاد انا لو بكرهك ولا مش طايقة عيش معاك بدون خلفة كنت طلقتك ولا اتجوزت عليك من زمان. بزمة امال النسوان اللي انت داير تجري وراها دي ايه بقى؟ انت لسه مصدقه الخيالات اللي في دماغك ومنغص عليك عيشتك دي؟ لا دي مش خيالات يا بكري، ده كلامه بصحيح واخبارك بتوصلني اول باول. نفسي اعرف بس مين اللي بيبلغك ويحشي دماغك بالكلام الفارغ ده؟ ايه بدل ما تشغل روحك باللي بيبلغني، اهمد انت بقى وبطل عط. هواني لما ساعد واحدة غلبانة ولا حل مشكلة واحدة مع جوزها ابقى خلاص بعوض ونواخلة بيكي؟ خش في عيب خش يا باكري. طب قولي بقى، هنية محتاجة لك في ايه؟ ده ابنها بقى راجل وشنبه خضر في وشه. هنية غرقانة في كم مشاكل من يوم ما جوزها توفي، والنبي لا هي عارفة تخلص مع ملاك الأرض اللي كان مأجرها جوزها، ولا عارفة تمشي كلمة على ابنها عادل يا حنان. وكل يوم والتاني يتخانقوا مع بعض ويحرق دمها. يحرق دمها مش شغل. ناسي انها كانت حبيبتك الروح بالروح من صغرنا واحنا اصحاب، لكن تاخدك مني لا. مين قالك انها بتفكر في الجواز ولا الجواز في بالها؟ ما تعتبش بيتها وبس. هتمنعيني من فعل الخير يا سعاد؟ ده كل الوجه الله. خلاص مشي اللي في دماغك واني بقى امشي اللي في دماغي. وهو ايه بقى اللي في دماغك؟ حكت الروحي بقول انك قتلتني. وعملتها بيه؟ عملتها سعاد مدبوحة من رقبتها بطريقة يستحيل معاها تعملها في نفسها. ازاي يعني؟ اللي قتلها هجم عليها من ظهرها وشد رقبتها على صدره ودبحها. ومين بقى اللي عمل العملة السودة دي؟ ده اللي انا عاوز اعرفه منك. ما انا لو اعرف يا بيه كنت قلتلك. مادام ما تعرفش احنا بقى هنعرف. هي اللي جابته لنفسها يا غزال. ازاي بس يا بكري؟ انت بتسأل؟ ما انت عارف لسانها ده أزد به نسوان محترمة يا ما لسنت عليهم وطعنتهم في شرفهم بالخيالات اللي كانت في دماغها. وأولهم هنية اللي حرقت روحها بسببها. سعاد كانت بتحبك حب أعمى يا بكري، وهو اللي خلاها تعمل كده. ملعون أبو ده حب، ده اللي كنت جربت ادخل سرايه المجانين بسببها. نفسي اعرف بس مين اللي كان بيمشي وراك بالخطوه ويبلغها. انا اللي نفسي اعرفه عشان اصحن عظمه واشرب من دمه. يلا بقى الله يسامحه. بس انا مش مسامحه. فضك منه بقى وقول لي، المباحث افرجت عنك ليه؟ النيابه هي اللي افرجت عني، لاني لا قتلته ولا فيه دليل ضدي. يعني دم سعاد هيروح هدر كده؟ هم بيدوروا على اللي قتله ومسيرهم يعتروا فيه. ها وصلنا لحد فين يا ستر رائد؟ التحريات لغاية دلوقتي أثبتت فعلا أن بكري سافر طنطا فجر يوم الحادث وقبل قتل سعاد بساعة واحدة بس. نستبعد بكري مؤقتا، غير كده إيه؟ غير كده كل اللي قدرنا نوصل له مجرد أقوال مرسلة عن مشاكلها مع بعض ستات البلد. وإيه هي بقى المشاكل دي؟ كلها بتلف وبتدور حوالين اعتقادها أن في علاقة بينهم وبين جوزها. علاقة غير مشروعة؟ سعاد كان عندها قناعة تامة إن جوزها بكري بيدور على واحدة تكون ولادة عشان يتجوزها ويخلف منها، حتى لو كانت متجوزة وعلى ذمة راجل. لو أرملة ومطلقة ممكن، لكن متجوزة دي صعبة شوية. خيالها المريض كان بيأكد لها إن بكري جوزها ممكن يطلق المتجوزة من جوزها ويتجوزها ويخلف منها مدام ولادة. لا ده مش خيال، ده جنان رسمي. التحريات أثبتت فعلا إن خيالها وصلها للجنون، والجنون ده خلاها طبعا تطعن ستات كتير في شرفها، واهمهم هنية اللي حرقت نفسها بسبب الاشاعات اللي رددتها عنها سعاد. والتانية واحدة متجوزة اسمها احلام، ودي متجوزة من واحد اسمه سيد. هنية دي عندها أولاد؟ ولد واحد اسمه عادل وترملت من 6 شهور. يبقى يتم استدعائه واستدعاء أحلام وجوزها لاستجوابهم، يمكن عن طريقهم نوصل للقاتل. وحنوصل له بإذن الله. بتقول ايه يا مجنون انت؟ بقول اللي سمعته من كلام الناس. طب الناس اتجننت وساعات جننتهم، انت عقلك راح فين؟ انا خلاص ما عادش في عقل من كتر الكلام اللي بسمعه. مهما سمعت انت عارف ان امك اشرف بالشرف، والكلام اللي الناس بتقوله كلام سعاد المجنونة. انا خلاص ما عدتش عارف اصدقك ولا اصدق المجنونة. تصدق امك وكلام الناس؟ الناس دي لازم تنقطع لسانتهم. طول ما بكري بيدخل بيتني الناس مش هتسكت والكلام هيقطع. يا ابني بكري دي كان صاحب ابوك وطول عمرهم كانوا اخوان، ومن غيره مش هنعرف نحل مشاكلنا مع اصحاب الارض اللي كان مأجرها منهم المرحوم. تغور الأرض بس ما حدش يلسن علينا. ونأكل منين لما تغور الأرض؟ هو أنت نافع ولا شافع؟ ليلك نهارك ونهارك ليلك، وعمرك كله مقضيه مع أصحابك الفسدانين اللي خربوك وخربوا عقلك. هو أنت مالكش سيرة غير أصحابي؟ ما تخلينا في اللي احنا فيه. اقعد في دارك زي الشبان العقلين، ولما يجي بكري تقابله وتفهم منه عمل ايه مع أصحاب الأرض، ولا تخطف رجلك وتروح لهم معاه. خلينا ننتهي بقى بالمشكلة دي. أنا ما كرهش في الدنيا قد الفلاحة والأرض، أصحابها عاوزينها تغور الأرض. تغور الأرض يا ستي دي هي. تغور الأرض بعد ما بكري خلص أصحابها يوافقوا يمدولنا الإيجار باسمك؟ يما دول زودوا الإيجار علينا، والأرض مش هتكفينا ولا تكفي الإيجار. عاوزنا نورط نفسنا يما. أم البكري بيعمل إيه؟ ما هو زي ما خلاهم يوافقوا يمدوا الإيجار هيخليهم ما يزودوش الإيجار علينا. وسعاد ولسانها المتلفعة بيه ونزل فيك حش. قوم معي. أعرف إيه؟ هنقطع عرق ونسيح دم. مش فاهم. قوم بس وانت تفهم. اتجي الله بقى، فضحتيني وجرستيني في البلد. خش في عبي. خش يا هنية، ده البلد كلها عارفة انك متفقة مع بكري على جواز وحتخطفيه مني. والناس يعني جابت الكلام ده منين؟ ما انت اللي قايلها لهم. طب وغلاوتك وغلاوة امك؟ الكلام ده طالع من داركم، واللي سمعوا شبكري داخل طالع عليكم هو اللي بلغني. كدابة. ايوه كدابة. لا باجة، انتوا اللي كدابين ووشكم مكشوف. ويلا امشوا من هنا يلا. في ايه سعاد؟ بالزعاجل ايه؟ مالكوا في ايه؟ افتح الباب يا بكري وارميهم برا الدار. بقول اسكت انت يا سعاد. خلي مراتك بقى تحط لسانها جوه حنكة وتبطل تجيب سيرتي. الكلام ده احنا يا عم بكري ومش قادرين نتحمل اكتر من كده. يلا من وش السعاج يلا. انت بتزقيهم وتطرديهم قدام مني يا مجنون؟ انت انا مش مجنون، انتوا اللي كلكم مجانين. يلا برا برا. قلت لك ابعدي ايدك عنهم لقطعها. طب لو راجل اقطعها يا بكري. يا لهوي انت بتضربني على وشه وقدامهم كمان. حقكم عليا يا جماعه، اتفضلوا دلوقتي من غير ما ترد. هو انا لازم اشوف تصرفه معاه. وبعد كده حصل ايه عادل؟ حصلت بلاوي يا سياده الوكيل، بلاوي ما حدش يتحملها. زي ايه بقى؟ الكلام اللي انا سمعته ده صحيح؟ ايوه يا عادل، فجاه كده لقيت نفسي دايخه وهدومي غرقانه دم. جيت جري على المستشفى، قالوا لي ده نزيف وحجزوني. والنزيف دي قالك منين وسببه ايه؟ الدكتور قال لي انه عادي زي ما الستات بيحصل لهم. سعاد قالت للناس انك كنت حامل من بكري وسقطت نفسك خوف من الفضيحة. وهي عرفت منين انني دخلت المستشفى وحصل لي اللي حصل؟ انا عارف، غزال قابلني وقال لي ان الكلام دي سمعوا من سعاد. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا اللي يهمني دلوقتي انني اعرف الحقيقه. عندك الدكاتره، روح اسالهم. اسالهم بنفسك واطمن. قسما عظما كلمة تانية تقوليها في حق أمي لكون قاتلك يا سعاد. وتقتلني ليه يا سيد الرجال؟ ما تقتل أمك وترتاح وتريحنا بقى. أمي بريئة من كل كلامك. أنت هتصدق الحكمة وتكذب الناس؟ اللي بيقوله الناس كلامك، لكن كلام الدكاترة علم. طب امشي بقى من قدامي لألبسك تهمة وجرسك في البلد كلها. امشي بقول لك ما تتنحش. أنا ماشي، بس حطيها حلقة في ودنك، كلمة تانية هتطلع من حنكك وتمس شعرة من أمي هكون قاتلك. ها وقتلتها؟ لا يا بيه، أنا بريء من دمها. بس أنت عندك دافع قوي إنك تقتلها. دافع؟ الدافع ده يا ست الوكيل انتحار والدتك بعد مفضحتها سعاد في البلد بسبب واقعة النزيف دي، حرقت نفسها قدامك وانت ما قدرتش تنقذها. انا صحيح من بعد الحكاية دي كنت بحلم باليوم والساعة اللي اقتل فيهم سعاد، لكن حظه حد غرسها بجني. وغيرك ده يبقى مين بقى؟ معرفش يا بيه معرفش. كنت فين ساعة الحادث؟ كنت نايم في الدار، صحيت واخر اليوم دي ورحت الغيط وعرفت اللي حصل. غيط ايه عادل؟ انت مش قلت انك بتكره الفلاحة وسبب مشاكلك مع والدتك انك بتقضي معظم وقتك كله مع الشلة الفزنة؟ دي صحيح يا بيه، بس بعد ما بكري فلح مع اصحاب الارض ورجعت لني وبنفس الايجار اللي كان ابويا بيدفعه ما هنتش علي يوم توقف في الارض تشتغل مع الانفار، وابتديت ابشر الارض بدلها. عندك اقوال تانية تحب تقولها؟ لا يا بيه، انا قلت كل اللي عندي. اللي حصل؟ حصل ايه يا غزال؟ قبضوا على سيد ومراته احلام. ودول دخلهم ايه بس بجات لي سعاد؟ اسأل المباحث وهم يدلوا. يا سيادة الرائد، الناس دي ملهاش دخل بقتل سعاد. ومين قالك ان سيد واحلام متهمين بقتله؟ اما رايحين النيابة ليه؟ علشان مطلوب استجواب وسماع اقوالهم حوالين علاقتهم بسعاد. يا بيه، دول كانوا مقطعينها من مدة وما فيش ود بينها وبينهم. بس التحريات اثبتت ان سعاد فتحت احلام في البلد وقالت ان في علاقة بينها وبينك من ورا جوزها. التحريات دي كلام ناس، ولو مشيت ورا كلامهم هتقبضوا على البلد كلها. يا سعاد خلت حد اللي ما فضحته بالكذب. وايه المطلوب مني دلوقتي؟ سيبوا الناس في حالها، لأقل كل ما هنقبض على حد بالزور كده هتبقى كبيره في حقي وجورسها للناس. عموما ده متروك للنيابه، والنيابه هي اللي هتقول كلمتها. مراتي قدام سعادتك يا بيه، خليها تحكي لك. احكي احكي احلام. احكي ايه بس ولا ايه؟ احكي للبيه وفهميه لسان سعاد عمل فيا وفيك ايه. اني وسعاد من صغرنا واحنا اخوات، ولما اتجوزني ما تفرجناش عن بعض. ايوه، وده اللي خلانا صدق كلامه عن هني وغيره وغيره، ومن غير مقصود يا بيه كنت بقوله للناس وده كان بيسعده. ادخلي في الموضوع يا أحلام. بعد هني ما عملت عملته وحرجت نفسه بسبب سعاد، فات كم يوم كده ووصلني كلام من الناس ان سعاد بتجيب سيرتي وبتقول لهم انني بعرف جوزها بكري من ورا جوزي. ما تحملتش بقى. ايوه حصل. حصل ايه يا وليه يا خرفانه انتي؟ بدل ما تكدبيني روحي كدبي اللي شافه بكري داخل دارك وطالع من نصاص الليالي. وايه العيبه في كده؟ بكري صاحب سيد، وليلات الاتنين بيسهروا في دارنا يشربوا معسل ويتسامروا مع بعضيهم. وهو في دارك اخي ما يسهروا هنا ويتسامروا. وما قلتش الكلام ده لجوزك؟ لا، الكلام ده قولهوله لو هو بيروح دارك عشان سيد. يو أمال بيروحوا عشان مين يا سعاد؟ عشان يملى عينيه من جمالك وحلاوتك، وبعد ما يخدر جوزك باللي بيشربه وينام يستفرد بيك. لا باجة، ده انت اتجننتي ويلزمك مستشفى المجانين. هي اللي تدافع عن جوزها ودارها تبقى اتجننت؟ خلاص يا اختي، ضاقت بيكوا الدنيا، مفيش الا بكري اللي عايزين تخطفوه مني. بقول لك ايه يا سعاد، انا يا اختي مش هنيه ولا غير هنيه، وقسما عظما لو سمعت مني كلمه كده ولا كلمه كده على لسان الناس لكم جايالك هنا ومخلص عليكي. ابعدي عن جوزي وانا ما جبس سرتك على لساني. ان كان على بكري يا اختي هخلي جوزي يقطع رجله من الدار. وده يمنع انكم تشوفوا بعض وتتقابلوا من ورا راسه؟ يوه، وبعدها لك بقى يا سعاد. ابعدي عن طريق بكري وان يرحمك. داني بقى اللي مش هرحمك لو قلت علي كلمة بعد كده. وطبعا لرحمتك ولا انت رحمتيها؟ قصدك ايه يا ست الوكيل؟ قصدي ان سعاد ما وطلتش كلام على احلام، ولا احلام اتنزلت عن كرامتها، والنتيجة ان سعاد اتقتلت. اني ما قتلتهاش، بس حرضت جوزك عليها وقتلها. حرام عليك يا بيه، حرام. اني بريء منها ومن دمها. عايز تقنعني انك بريء بعد سعاد ما شافت بكري خارج من دارك وفي غيابك؟ هو اني لحقت افكر حتى في قتله؟ دي قالت الكلام ده من هنا وبعدها بيومين انقتلت في غيط جوزها. يا بيه يا بيه، احنا مش وش الكلام ده. خلاص اثبتولي انكم مش وش الكلام ده. نثبته ازاي بس يا بيه؟ انا ومرتي كنا في دارنا ساعه ما انقتلت. عندك شهود؟ عندي. اسمعهم. لما النيابه سابت عادل ابن هنية وسابت سيد واحلام، امال مين بس اللي قتل سعاد؟ هو اني ما باحث ولا نيابه عشان تسالني؟ امال اسال مين غيرك يا بكري؟ ابعد عن وش سعاد يا غزال. اني عارف ايه اللي خلاك تسافر يومها بس. واني يعني كنت عارف انها هتنقتل في اليوم ده؟ يعني دم سعاد خلاص هيروح هدر؟ ايه؟ طفيت ركيه النار ليه يا بكري؟ ده المعصب لسه بحاله. فارجني السعادة يا غزال، أنا مش صايقك ولا صايق نفسي. براحتك يا بكري. يا بكري، وشك اصفر كده ليه؟ لا لا لا، مفيش. السكينة دي والجلابية لقيناهم مدفونين في غيطك. ومين اللي دلكوا عليهم؟ كلب البوليسي طبعا. بس دول ما يلزمونيش ولا اعرف عنهم حاجة. امال مين اللي دفنهم في غيطك؟ العلم عند الله بيه. وعندك برضو يا بكري. يا بيه، انا ما قتلتهاش. لا قتلتها. اقتلها ازاي بس وحضرتك ثبت وتأكدت اني كنت مسافر طنطا؟ ما انت سافرت طنطا صحيح، وشهودك اكدوا الكلام ده، بس ده حصل بعد ما قتلتها. لا ما قتلتهاش. عموما اللي هياكد لنا الكلام ده تقرير الطبيب الشرعي بعد ما نعرض عليه السكينة والجلابية. مصمم على الإنكار يا بكري؟ لا لا لا لا، انا مش عايز اسمع عياطك، انا عاوز اسمع كلامك بس. يا بيه، انا بريء من دمها. طب الطبيب الشرعي يأكد ان دمها هو نفس الدم اللي على جلابيتك، وأكد كمان ان السكينة عليها بصماتك. ما تتكلم يا بكري. قبل ما تحاسبوني على قتلها حاسبوها هي على لسانها اللي قتلت بيه اشرف نسوان في البلد. هي خلاص ماتت وحسابها دلوقتي عند ربنا. ندمان انك قتلتها؟ لا بيه، انا ندمان اني ما قتلتهاش من زمان، وريحت نفسي وريحت الناس من شره. ما انت لو كنت طلقتها وتجوزت غيرها كنت ارتحت فعلا وريحت الناس من شرها، لان القتل عمره ما كان حل لاي مشكله. اللي حصل حصل بقى يا سيادة الوكيل. طب احكيلي بقى قتلتها ازاي؟ ايه كانت متعودة يوماتي تصحى الفجر وتسبقنا على الغيط، وفي اليوم ده كنت مسافر طنطا زي ما فهمته، وعشان كده ما خدتش في بالها اني هطلع وراها على الغيط. وبعدين مشيت وراها بالخطوة من غير ما تحس بيا، وأول ما وصلت الغيط وحطت رجلها في الخص اللي هناك كنت هاجم عليها وشادد رقبتها على صدري ورحت ذبحها وما سبتهاش إلا وهي همدانة. سقتني المر بيه وردت بيه، لكن المر مرضيش بيه، وكان لازم أخلص الناس وأخلص نفسي من شره. كذا يا حضرات المستشارين جاء اعتراف الجاني على وجه التفصيل، وأيدته تقارير الطب الشرعي وشهادة الشهود. لذلك ولكل ما تقدم تطالب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، نظير ما اقترفت يداه من قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، والأمر مفوض لعدالتكم. الحكم آخر الجلسة. بعد الاطلاع على مواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بكري عبد الله بكري بالأشغال الشاقة المؤبدة نظير ما نسب إليه. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات محمد مرسي، أحمد يحيى، حمدي مرسي، صلاح عبد القادر، نادية أمير، كريمان عطية، أحمد التركي، أيمن يحيى، وعرفة عبد الرسول. التسجيل والمونتاج محمد فوزي. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. Thank you.